أسامة بن زيد، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية تلبية لدعوة كريمة من اللجنة المشرفة على إدارة المسجد، ونستهل هذا اللقاء الإيماني بخير استهلال بكلمات أحكم الحاكمين تتلوها علينا برواية قالون عن نافع القارئ الليبي الشيخ يوسف الحامدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون.

Oh, المجاهدين بقلب سليم. حقا ان هذا القرآن هو كتاب العزيز الجليل الذي انزله على رسوله سيدنا ونبينا محمد المستحق لاعلى درجات التكريم والتبجيل. وهذا الكتاب محيط بالقليل والكثير وبالصغير والكبير، لا تنقضي عجائبه ولا تتناهى غرائبه، لا يحيط بفوائده عند اهل العلم تحديد، ولا يخلقه عند اهل التلاوة كثرة الترديد. عشنا اخوة الايمان والاسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة برواية قالون عن نافع التي تلاها علينا القارئ الليبي الشيخ يوسف الحامدي، وذلك في مستهل هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من مسجد سيدي أسامة بن زيد بحي الأندلس بالعاصمة الليبية طرابلس.